وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني في سورة الأعراف حديث واضح في قضية أن هذه الآلهة المزعومة ليس بيدها شيء ولا تستطيع أن تفعل شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى كرر فيها هذا المعنى كثيرا. فأول هذا الوجه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأما الآلهة المزعومة قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، حتى أنفسهم ما يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون. وتراهم ينظرون إليك، هذه الأصنام المزعومة اللي كانت تعبد من دون الله يضعون يعني لها أعين يضعون لها، لكنها حقيقة لا تبصر ولا تنظر ولا ترى. ثم قال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. يعني هذه الآية يقول العلماء أنها أجمع آية في الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، يعني اقبل من الناس ما سمحت به أنفسهم وسهل عليهم الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا يعني شيئا لا ينفر عن طباعهم. فالأصل في الإنسان أنه يؤخذ منه العفو، العفو هنا معنى الزائد، خذ العفو يعني ما زاد من خلاق الناس، ولا تتكلف شيئا منهم أو تريد منهم شيئا لا يحصل، خذ العفو. الثاني أمر بالعرف وأمر بالعرف، يعني كل ما كان فيه خير مر به ووجه الناس له وانصحهم إليه. طيب واحد نصح ثم أوذي أو رد عليه إنسان ردا سيئا أو قابله مقابلة غير طيبة، قال الله تعالى وأعرض عن الجاهل، يعني لا تدخل في جدال وأنت نصحت لله فاجعل نصيحتك لله، ولا تدخل في جدال يفسد لك نصيحتك ويفسد قلوب الناس عليك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، جاء الشيطان بدل الآن واحد يسبه ولا يذمه ولا يتهمه بأنه غير صادق في نصيحته بأي سلوك، فبدأ الشيطان أن ينزغ، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، اقتدي بالذين اتقوا، كأن الله تعالى يبين لنا أن هذه حال المتقين، إذا مسهم طائف من الشيطان يعني صارتهم وسوسة ولا الشيطان بدأ يعني يثبطهم عن فعل خير أو ترك شر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني انتبهوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم، الشيطان يمد إخوانه من الشياطين الإنس يعني في الغي ضلال ثم لا يبصرون. ثم لا يبصرون نفس المعنى اللي عندنا، يعني ما يقصرون، يعني ما يقصرون ولا يتأخرون في إغوائهم وإضلالهم والعياذ بالله. ولاحظ أن الله تعالى يسميهم إخوانهم يعني إخوان الشياطين، معناه أنه صار بينه وبين الشيطان صحبة والعياذ بالله ومتابعة وملازمة. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا ينصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، أحيانا المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آية يعني معجزة آية، فإذا لم يأتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخر فيقول له لولا اجتبيتها، يعني لولا اخترعتها واختلقتها من عندك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس هو الذي يأتي بالآيات، إنما يأتي بالآيات رب العالمين. وإذا لم تأتهم بآية قال لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا متبع لوحي لست مجتبيا ولا مؤلفا ولا مصطفيا من عندي. هذا بصائر ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الإشارة هنا إلى القرآن، وأن فيه شفاء ورحمة وكل الخير في هذا الكتاب العظيم. الشفاء بصائر، طبعا بصائر معناها حجج وبراهين وآيات ودلائل. بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية تدل على أحد حقوق القرآن على الأمة. متحمد يا إخواني من أعظم المنن علينا منة القرآن، وكلما عظمت المنة عظمت الحقوق. مثل بر الوالدين، لما كانت يعني كان عطاؤهم ومنتهم علينا كبيرة كان حقهم أكبر. القرآن أكبر الحقوق. فالحقوق القرآن خمسة، هي الاستماع كما جاء في هذه الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، والتلاوة والحفظ والتدبر والعمل. فأول حق من حقوق القرآن الاستماع له، الاستماع. والاستماع ليس هو مجرد السماع، الاستماع أبلغ. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، ما قال فاسمعوا، لأن السماع ممكن تسمع لكن مو منتبه. يعني كثير من الناس يقول مثلا أنا الحمد لله أشغل القرآن في السيارة، نقول هذا طيب وهذا جميل، لكن ليس هو المقصود في عند الشارع. الشارع يريد منك الاستماع وليس السماع. أنت في السيارة ذهنك مستغرق وبصرك مستغرق الطريق والانتباه له، فبطبيعة الحال أنت لا تكاد يعني تنتبه لما تقال في الآيات، فأنت لم تحقق المطلوب شرعا. المطلوب شرعا الاستماع وليس السماع، يعني إلى كلام الله سبحانه وتعالى بأن ينتبه له ويصغي له. ثم أمر الله تعالى بشيء ثاني، قال فاستمعوا له وأنصتوا. أنصتوا، والإنصات هو ترك ما يمنع كمال الاستماع، يعني ينشغل بغيره، يكون في شيء آخر يزعجه يقطع عليه كمال الاستماع. أي شيء يعني يقطع عنك كمال الاستماع فاتركه. إذا الإنصات هي كلمة جامعة لكل ما يمنع الإنسان من كمال الاستماع. جالس مثلا في طريق مزعج، كان في صوت ضوضاء حولك، المهم أي شيء يمنع كمال الاستماع، ناس يعني تتكلم. إذا حقق الإنسان هذا، يعني استمع القرآن استماعا حقيقيا، فإنه ينغمس في رحمة الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وعلى قدر هذا الاستماع تكون تنزل الرحمات. ولذلك تلاحظون في رمضان مثلا لما تضج المساجد بالقرآن فتتنزل رحمة، تحس برحمة الله تعالى في كل مكان. ثم قال سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يعني وانت تخشى الله، ودون جهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، ولا تكن من الغافلين. إذا الله تعالى يطلب منا أن نذكره سبحانه وتعالى بجميع أنواع الذكر، تضرعا وخيفا يعني متذللا متواضعا خائفا، ودون الجهر يعني بين وسط بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخر النهار. فالله تعالى لا يريدنا أن نكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين يعني الذين لا يذكرون. ثم أخبر الله تعالى بأفضل الذاكرين وهم الملائكة اللي نقتدى بهم، إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يعني فافعل أنتم كذلك، سبحوا واذكروا الله ولا تكونوا من الغافلين. يقول المؤلف في الآيات بشارة المسلمين المستقيمين على الصراط المستقيم بأن ينصرهم الله كما نصر الأولياء، وفي الآية جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عن من ظلمه ويعفو عن من حرمه ويصل من قطعه. وعلى العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم وترك واجب أن يستغفر الله ويستغفر ما فرط منهم بالتوبة النصوح والحسنات الماحيات. بهذا يكون انتهينا من سورة الأعراف، والحمد لله. إن شاء الله غدا نبدأ بسورة الأنفال. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا وإياكم في الدين.